وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كل فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف في العلم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب أي أهل العقول الرزينة ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه من أصحاب أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة وقول وما يعلم تأويله إلا الله إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا قوله رحمه الله في قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ثم ذكر في أثناء ذلك أن المتشابه يرد إلى المحكم قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 20 القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث فوصفه بأنه محكم لأنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام ووصفه بأنه متشابه أي متشابها في الحسن والصدق والحق وورود المعاني النافعة وأما وصفه بأن منه محكم ومنه متشابه فأهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم فيصير كله محكم وفي قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ذكر وقفين وعلى هذين الوقفين ينبني المعنى الوقف الأول أن يوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله فيكون المراد بالتأويل هنا عاقبة الأمور والثاني أن يكون الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيكون المراد بالتأويل هنا التفسير وأما الوقف الأول وهو الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فذهب إليه جمهور المفسرين وتكون الواو على ذلك في قوله تعالى والراسخون في العلم الواو استئنافية فيوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله ثم يستأنف بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وهو قول أبي بن كعب وعائشة وعروة بن زبير ورواية طاووس عن ابن عباس وقال به أكثر التابعين وأما القول الثاني الوقف الثاني وهو الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيكون المراد بالتأويل هنا معرفة عواقب الأمور كذات نعيم الجنة وتكون الواو هنا عاطفة الواو عاطفة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهذا قول مجاهد والربيع في آخرين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا إلا تميل عن الحق إلى الباطل بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا إنك أنت الوهاب وكثير الفضل والهبات وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألون ولا يزغ قلوبهم بعد إذ هداهم وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك

التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان. وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرا لهم، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله، محاربون للمؤمنين، ساعون في إضرار بكل مقدور، ومع ذلك فلن يضر المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون، وقد وقع ما أخبر الله به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم، ضربت عليهم الذلة. أين قوله رحمه الله في الآية 10 بعد 100؟ هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، ومنها ما ذكر الله تعالى أن هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا مما ميز الله به هذه الأمة. وفي الأمر، ولكن هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون وفق الشرع ووفق ما أمر الله به. وفي مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر عدة أمور ومسائل يحسن بطالب العلم أن يتنبه، يحسن بالمسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يتنبه لها. ومن الرسائل النافعة في ذلك رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي رسالة لطيفة. ومن أعيان المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة أن الناس ينقسمون في الأمر والمعروف والنهي عن المنكر على ثلاثة أقسام: قسم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لله، وهؤلاء قلة، وقسم آخر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لنفسه ولغير الله، لنفسه أو غير ذلك، والقسم الثالث وهم الذين يبدأون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله ثم بعد ذلك يتحول إلى حظوظ النفس. وثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارة في ذلك، قال: وغالب المؤمنين على ذلك، أي غالب المؤمنين يبدأون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله، ثم يتحول بعد ذلك انتصار للنفس. وفعل هذا ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه النية وأن يجعلها خالصة. السلام الله عليكم شيخنا، حصل انقطاع في الصوت. انقطاع في صوتي التعليق ولا في القراءة؟ في آخر التعليق شيخ. آخر التعليق موافق لأوله، أن يعني خلاصة الأمر أن رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحسن الرجوع إليها، ففيها تنبيهات في هذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة، فهم خائفون أينما ثقفوا، ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به، يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل من الناس إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم سابقا ولاحقا، فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب، وباءوا بغضب من الله، أي قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة، والسبب في ذلك كفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد، تلك العقوبات المتنوعة عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون. الله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما الذي أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجنايتهم الفظيعة. ليسوا سواء